بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، وصلنا فيه إلى كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. شيخ محمد، جزاك الله خير. نعم. بسم الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، أحسن الله لشيخنا وغفر الله لنا وله ونفعنا الله بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. قال: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، وللعبد بين اثنتين، ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت، ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، والثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. نعم. والثالث نعم حسبك تعرف خير. قول المؤلف في كتاب النكاح: النكاح في اللغة هو الضم، ضم الشيء إلى الشيء، وفي الشرع إذا أطلق النكاح فالمراد به العقد، وهي الرابطة الزوجية المعروفة بين الرجل والمرأة. إذا أطلق فيراد منه العقد، وأحيانا يراد منه الوطئ أو يراد منه التزويج، لكن إذا أطلق النكاح فالمراد به العقد. قال المؤلف: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. نعم، أصل النكاح مستحب، لكن هذا الحكم باعتبار الأفراد، فلو أن الناس اتفقوا على ترك الزواج وترك النكاح لحرم عليهم ذلك، لأن النكاح هو من ضروريات حفظ النسل والأنساب، يعني حتى يبقى النسل البشري وتبقى الأنساب، بل وتكثير الأمة أمر مرغب فيه محبوب، كما قال عليه السلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فبالعموم لابد أن يتزوج طائفة من الناس حتى يبقى يعني أصل الجنس البشري، وخاصة المؤمنون منهم، لأن الكفار لا كثرهم الله، لا خير في كثرتهم، وإنما المستحب تكثير المؤمنين. أما باعتبار الأفراد فكما قال المؤلف أصله مستحب، بمعنى لو أن الإنسان أراد أن يترك الزواج وانشغل بغيره من سبل الخير كالجهاد في سبيل الله أو طلب العلم وما شابه، فلم يعني جاز له ذلك، وإن كان الأفضل أن يتزوج لما يبقي على الإنسان من نسله وذريته. لكن يعني من العلماء من جعل حكم النكاح على الأحكام التكليفية الخمسة، يعني أنه واجب إذا احتاج إليه وخاف الوقوع في العنت، يعني في الحرام بتركه، ولم ينفعه الصوم، يعني صام ولم يدفع شهوته ورغبته بالصوم وخشي أن يقع في الحرام، هنا يجب عليه. وإن لم يحتج إليه، يعني احتاج إليه لكن لم يخش الوقوع في الحرام، فهو مستحب. أما المباح فيعني يعني يصعب تصور النكاح على أنه مباح فقط، لأن مقاصده الشرعية كثيرة. وأما المكروه فمن تزوج وهو يعني ربما لا يستطيع أن يقوم بحق الزوجية بشكل كامل، أما من تزوج بقصد الإضرار بالزوجة أو علم من نفسه أنه سيضيع حقها يقينا، فهذا القول بالتحريم قول متجه في حقه، قول متجه في حقه. قال: النكاح مستحب لمن يحتاج إليه. قال: ويجوز للحر، الحر عندنا الحر هو من ملك نفسه، والعبد من ملكه غيره. ويعني موضوع الحرية وال يعني العبودية انتهى، يعني العبودية انتهى من وقت طويل، وشروطه وأسبابه الآن غالبها غير متوفرة. قال: وللحر أن يجمع بين أربع حرائر، وللعبد بين اثنتين. الحر له أن يجمع بين أربع نساء في وقت واحد، في وقت واحد، وهذا إجماع، وهذا إجماع، مع أن هناك من الفرق الإسلامية الضالة من أجاز الزواج بتسعة قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسا على يعني أخذا من الآية مثنى وثلاث ورباع، عندما تجمع تكون تسعة، لكن هذا ضلال مبين. فقد أجمعت الأمة وصحت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحر لا يجمع أكثر من أربع حرائر، وأما العبد فله أن يجمع بين زوجتين، بين زوجتين. قال: الحرائر، والسبب لأن يعني الإماء ليس لهن حصر، يعني لو تزوج أربع نساء وكان عنده من الإماء العدد الكثير هذا لا ينحصر، يعني الإماء لا تدخل في العدد، لا تدخل في العدد. ثم قال: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. الحر قال الحر يتزوج الحرائر، والحر قد تكون له أمة، ولو أنه عاشر أمته معاشرة الزوجات وأنجبت منه كان الولد له، يعني الولد ينسب إليه، وأمه تتحول من أمة إلى أم ولد، إلى أم ولد، يعني نصف حرة، فلا تباع بعد ذلك ولا توهب وتعتق، يعني تصبح حرة بمجرد موت سيدها، بمجرد موت سيدها فولدها يعتقها. لكن لو أن الحرة الرجل الحر تزوج أمة غيره، أمة سيد آخر، هنا هذا الحر الذي تزوج أمة رجل يعني سيد آخر لو ولد له منها أولاد، أولاده سيكونون عبيدا ورقيقا لذلك السيد، فهم يلحقون بالرق أمهم. لذلك قال: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، لما ذكرنا من استرقاق الولد، والأصل عدم ذلك، يعني يحرم على الحر أن يتزوج أمة، قال إلا بشرطين: عدم صداق الحرة، يعني لا يملك أن صداق ليتزوج حرة، والثاني خوف العنت، والثاني خوف العنت يعني خوف الوقوع في الزنا. وهناك شروط أخرى لا تخرج من هذين الشرطين، لكن هذين الشرطين يعني وجوبا، أما غيرها من الشروط ذكروا يعني بعض الشروط على سبيل الكمال. فإن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة ولم يملك صداقا جاز له أن يتزوج أمة غيره. ولو ولد له منها أولاد كان أولاده رقيقا عبيدا لسيد تلك الأمة. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة النظر، وكأنما هو يشير إلى مسألة يعني ما يتعلق بالخطبة والشهادة وما يتعلق بعقد الزواج. المهم هو جمع ما يتعلق بمسألة النظر، نظر الرجل إلى المرأة في هذا الباب. قال: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، يعني يحرم إلا نظر الفجأة، يعني رفع بصره هكذا فرأى امرأة ثم صرف بصره، أما أن يديم النظر فهذا محرم. قال: نظره إلى أجنبية لغير حاجة، وسيأتينا الحاجة فيما في التفاصيل التي ستأتي، لغير حاجة. قال: فغير جائز، يعني يحرم. ثم قال: والثاني، يعني الصورة الثانية من النظر، نظره إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج. وصحح النووي وغيره جواز النظر إلى الفرج مع الكراهة، جواز النظر إلى الفرج يعني العورة المغلظة مع الكراهة. نعم شيخ محمد، أكمل جزاك الله خير. نعم. قال: والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. والخامس النظر للمداوات فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقريبها. نعم أحسنت، بارك الله فيك. أحسن الله. قال: الثالث، يعني الصورة الثالثة من صور النظر المرأة، نظر الرجل إلى المرأة، قال: نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، يعني المزوجة لغيره، كما ذكرنا في الصورة السابقة لو تزوج الأمة رجل آخر. محارمه يعني الأم والأخت العمة الخالة، يعني المحارم على التأبيد، المراد المحرمات على التأبيد. قال: فيجوز النظر إلى فيما عدا ما بين السرة والركبة، بمعنى أن الرجل مع محارمه كالرجل مع الرجل، الرجل مع محارمه كالرجل مع الرجل، كما أن الرجل له أن ينظر إلى الرجل إلى ما بين السرة، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، يعني يحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة. فكذلك حال الرجل مع محارمه وأمته المزوجة أيضا كحاله مع الرجل، له أن ينظر إلى ما بين يعني إلى الجسم ما عدا ما بين السرة والركبة، لكن هنا يعني لابد أن يكون النظر يعني نظرا عاديا، لا ينبني على ريبة ولا ينبني على شهوة. ثم قال: والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. يجوز إلى الوجه والكفين، نعم، إذا وقع في قلب رجل خطبة امرأة فيستحب له أن ينظر إلى الوجه وإلى الكفين، لأن مقصد النكاح يعني يحصل بهما، فالوجه يظهر منه يعني الحسن والقبح، وأما الكفين فيظهر منهما يعني حال الجسم من الضعف والسمن إلى غير ذلك، يعني فيكفيان في الرؤية. واستحب كثير من أهل العلم وقد صح فيه الأثر أن الرجل يستحب له أن ينظر إلى المرأة قبل الخطبة، قبل خطبتها، كأن ينظر إليها حتى وإن كانت لا تدري، حتى وإن كانت لا تدري ينظر إليها، فإن وقع في نفسه خطبتها تقدم إليها وإلا ترك. هذا يعني أدعى إلى عدم الإضرار بها بعد رؤيتها، وتقدم لخطبتها، فله أن ينظر إليها بشرط أن يقع في نفسه أنه يريد خطبة هذه المرأة، ويكتفي بأن يرى منها ما يدعوه إلى ذلك، وهو الوجه والكفين، أو يعني أحيانا طبعا النظر من غير العلم يعني ربما قد لا يتقيد بهذا، لكن الأصل أن ينظر إلى الوجه والكفين أصلا. نعم. قال والخامس، الصورة الخامسة من النظر، النظر للمداوات، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. يعني لو احتاجت المرأة إلى التداوي فهنا يجوز لها أن تتداوى عند الرجل، عند رجل، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا توجد امرأة تداويها، الشرط الأول ألا توجد امرأة تداويها. فإذا كانت هناك طبيبة مثلا تداوي النساء وكانت كفوءة وتقوم بما يعني تحتاج إليه المريضة، لا يجوز، يحرم الذهاب إلى الرجال، يحرم الذهاب إلى الرجال. طبعا والعكس كذلك، ذهاب الرجل إلى المرأة كذلك، لكن حال المرأة أغلب. هذا الشرط الأول، أن لا تكون هناك امرأة. الشرط الثاني، أن لا يختلي بها، بل لا بد من وجود زوج أو محرم، لا بد من وجود زوج أو محرم. إذا وجد هذين الشرطين جاز للمرأة أن تتطبب عند الرجل. وينظر المداوي إلى قدر الحاجة، إلى قدر الحاجة. فلو كانت مثلا يعني محل الدواء أو محل العلاج في اليد، يعني في الساعد مثلا، لا يجوز أن يرى يعني ما فوقه من العضد، ولو كان في الركبة لا يجوز أن يرى الفخذ، ولو كان في مكان من البدن يجوز أن يعني يرى على قدر الحاجة التي تدعو إلى المداواة والحاجة إلى العلاج، كأن يثقب الثوب أو ما شابه، ولا يباح للرجل أن ينظر إلى كل شيء كما يحصل في كثير من يعني في بلاد المسلمين، ذهاب النساء إلى الرجال ومن غير محرم، والكشف عليها من غير محرم، بل ربما وخاصة أجهزة الفحص كالسونار وغيرها تتكشف المرأة، بل والأدهى والأمر ما يحصل عند بعض الأطباء ممن يتخصص بالنساء في يعني فحص الولد وقرب الولد والاطلاع على العورات المغلظة، كل هذا حرام حرام حرام، خاصة مع وجود جيش كامل من النساء اللاتي يداوين النساء، يعني من الطبيبات اللائي يداوين النساء، فيحرم الذهاب إلى الرجال مع وجود النساء. نعم. ثم قال طبعا وهنا أيضا مسألة، يعني لا يجوز الذهاب، لا يجوز الذهاب إلى طبيب غير مسلم مع وجود المسلم، لأن غير المسلم عادة قد لا يكون مؤتمنا، فلكن لو دعت الحاجة فلا بأس، لكن الأصل الذهاب إلى المسلم المؤتمن الثقة المعروف باستقامته وعفته. نعم. قال والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة، حتى ليس إلى اليدين بل للوجه خاصة. الشهادة يعني لو مثلا في العقود، لو أن المرأة شهدت أو كانت طرفا في العقد واحتاج الشهود لأن يروا هذه المرأة، لأنهم كيف يشهدون على من لا يرونها أو يعرفونها، فيجوز كشف المرأة وجهها للشهادة، أو حتى إذا كانت كاشفة لوجهها أصلا يجوز للرجال النظر إلى وجهها خاصة لغرض الشهادة أو ما يتعلق بالمعاملات. ثم قال والسابع، يعني الوجه السابع في مسألة النظر، قال النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، وهذا الأمر كما ذكرنا إخواني الآن غير غير موجود. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. نعم أكمل. وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب. فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، ثم عصباته، ثم الحاكم. نعم أحسنت. أحسن الله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان أركان وشروط عقد النكاح. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هنا ذكر المؤلف ركنين من أركان العقد، ومن العلماء من يعدهما شرطا، يعني الولي وشاهدي العدل، منهم من يعدهما شرطا، ومنهم من سمى الجميع أركانا. أول هذه الأركان العاقدان، وهما 3، يعني 3 أطراف: الرجل الزوج والزوجة والولي، الزوج والزوجة والولي من جهة الزوجة. ولو قلنا، إذا قلنا العاقدان، يعني دخل فيهما الزوج والزوجة ووليها، ولا بأس من أن يكون هناك وكيل عنهما أو عن بعضهم، سواء وكيل عن الرجل في عقد الزواج، أو وكيل عن المرأة، أو حتى وكيل عن الولي أو عن المرأة أو عن الزوج. نعم، هذا الركن الأول، قلنا العاقدان. الركن الثاني الصيغة، ولا عفوا قبل أن ننتقل، العاقدان ولا بد فيهما من شروط، يعني الزوجة المرأة لا بد أن تكون مباحة للعقد، يعني أن تكون خلية من زوج، ألا تكون في عدة، ألا تكون يعني في عصمة يعني رجل آخر، أو يعني أن تكون خلية لا يعني يجوز العقد عليها. كذلك الزوج لا بد أن تكون فيه يعني شروط، مثلا أن يكون عاقلا، أن يكون يعني ممن يصلح منه العقد، وإلا لا بد أن يقوم غيره أو وليه مقامه. إذن شرط في المرأة وشروط في الرجل. فعندنا قلنا العقدان والصيغة. أما الصيغة وهي الركن الثاني، فلا بد أن تكون بلفظ يدل على النكاح، بلفظ يدل على النكاح. من ذلك: زوجت وأنكحت، ولو قال مثلا ملكت لكن يذكر معه المهر مثلا، أو ما يدل على الزواج، جاز. ومن شروط الصيغة، أن تدل على التأبيد، هذه نقطة مهمة أخواني. من شروط العقد، من شروط الصيغة، أن تدل على التأبيد. لذلك الأفضل أن تكون بصيغة الماضي، فهو يعني أدل على البقاء والديمومة. واختلفوا في صيغة المضارع: زوجتك، أنكحتك، وهكذا. فالصيغة لابد أن تكون دالة على التأبيد. فلو ظهر في العقد، يعني لو صرح في العقد بأن هذا العقد مؤقت، فهذا العقد باطل، فهذا العقد باطل، لأنه كما تعلمون يسمى عقد متعة. أما لو كان في نية الزوج، مو الزوجة، لو كان في نية الزوج أن هذا العقد مؤقت دون أن يصرح، فهذا وقع فيه خلاف الجمهور على صحته، وإن كان يعني وإن كان فيه إشكال حقيقة، لكن الجمهور على صحته إذا نوى بقلبه دون أن يكتب في العقد أو يصرح. والسبب في ذلك، لماذا نقول فيه إشكال؟ لأنه لا يخلو من خديعة وغش للزوجة ولأهلها. وإنما أجازه من أجازه من العلماء، قال لأن هذه النية التي في القلب ربما بعد الزواج تتغير، يعني ممكن بعد الزواج الرجل ينوي استدامة هذا العقد ولا يطلق المرأة. نظروا إلى هذه الزاوية، ومن منع نظر إلى أن هذا العقد إذا كان فيه نية الطلاق فيه غش وخديعة، ولو علم الولي وعلمت المرأة لما رضوا بهكذا عقد. وأيضا من شروط يعني الصيغة قلنا على التأبيد، ومن شروطها أيضا تطابق القبول والإيجاب. يقول زوجتك مثلا فلانة هند، فيقول قبلت زينب مثلا، لا، لابد أن يتطابق القبول والإيجاب. وأيضا لابد أن يكون ذلك في مجلس واحد، يعني القبول والإيجاب لابد أن يكون في مجلس واحد. ويعني لأن عقد الزواج من العقود المغلظة، لذا لا يتسامح فيه كما يتسامح في غيره من العقود. لذلك بعد العقد لا خيار، يعني ليس فيه خيار مجلس، يعني في البيع والشراء وغيرها لو تعاقد اثنان ثم في المجلس أراد فسخ العقد جاز لهما، أما عقد النكاح فلا يجوز فسخه لا في المجلس ولا بعد المجلس، وليس فيه إقالة ولا شيء من ذلك، فهو عقد موثق، عقد غليظ، فأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. قال قلنا إذن أركانه العقدان، ومنهم الولي ذكرنا والصيغة. ثم قال ولا يصح عقد نكاح إلا بولي، والولي تكلمنا عنه وسيأتي تفصيله. وقال وشاهدي عدل. شاهدي عدل المراد به يعني الرجال، يعني الشهود من الرجال، وكما سيأتينا إن شاء الله. أما الولي فسيأتي ذكره أيضا بعد قليل. قال ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. الولي والشاهدان يفتقران إلى ستة شرائط. الإسلام، فالكافر لا يكون وليا على مسلمة. فلو أن امرأة أسلمت وكان أولياؤها كفارا، هنا لا يقوم وليها الكافر على تزويجها، وإنما إما أن يقوم الحاكم المسلم أو من يقوم مقامه فأولا الإسلام. وكذلك الشهود، لا يشهد على عقد النكاح كافر. ثانيا البلوغ، يشترط في الولي أن يكون بالغا حتى يعني يحسن التصرف ويحسن الاختيار وصياغة العقود. وكذلك الشهود يشترط فيهم البلوغ والعقل، لأن المجنون لا يفقه شيئا ولا يدبر أمر نفسه، فكيف يكون وليا أو شاهدا على غيره. ثم الحرية، أن لا يكون الولي ولا الشاهدان مملوكين. قال والذكورة، قلنا عقد الزواج يشترط فيه الولي، لأنه لا تزوج المرأة المرأة مهما كان، لو كانت أمها عمتها أيا كانت، المرأة لا تزوج المرأة. وكذلك الشهود لا بد أن يكونوا ذكورا، فالنساء لا يشهدن على عقود الزواج. نعم. ثم العدالة، يشترط في الولي والشهود أو الشاهدان العدالة، والعدالة هي يعني ملكة في النفس، في نفس الإنسان، تحمله على لزوم التقوى وترك خوارم المروءة، لزوم التقوى وترك يعني المعاصي واجتناب خوارم المروءة. أما المعاصي فمعروفة، الكبائر، يعني ألا يجاهر بكبيرة. يعني من هو العدل؟ نقول العدل هو من لم يجاهر بكبيرة، ومن لم يصر على صغيرة، ومن لم يرتكب خوارم المروءة. خوارم المروءة هي التي في العرف يستحيا منها، في العرف يستحيا منها، وهذه تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف الأشخاص. فمثلا يعني كشف الرأس كان من خوارم المروءة مثلا، أو الأكل في السوق من خوارم المروءة. كثير من هذه الأشياء ربما اختلفت. طيب إذا قلنا العدل، هل يجوز للولي الفاسق أن يكون يعني وليا في الزواج؟ أما الشهود فلا يجوز، لكن الولي إذا لم يكن غيره، يعني إذا كان إحنا عندنا الأولياء كما يأتينا مجموعة من الأولياء على الترتيب، فإن لم يوجد إلا هذا الولي الفاسق فاختلفوا فيه، فقيل لا نذهب إلى الحاكم أو ولي الأمر، وقيل يجوز، لأن ولي الأمر وإن كان فاسقا في نفسه فهو حريص على عرضه وعلى شرفه، فإنه لا يفرط فيه. لذلك من أهل العلم من أجاز أن يكون يعني صحح العقد إذا كان الولي فاسقا. وهنا مسألة أخرى تتعلق بالشهود وتتعلق بالولي، وهو ما يسمى بمستور الحال. مستور الحال، لو كان الشخص مستورا لا يظهر عليه الفسق ولا خوارم المروءة، لا نذهب نفتش هل هو ثقة أم غير ثقة، هل هو عدل أم غير عدل، يكتفى بذلك، وخاصة في مثل زماننا الذي عمت به البلوى وقل فيه أهل العدالة، والله المستعان. نعم. ثم قال إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، يعني لو كان لو تزوج رجل مسلم من ذمية وهذا جائز، فممكن أن يكون وليها أيضا ذمي أو يعني من دينها، فلا إشكال. وكذلك نكاح الأمة إلى عدالة السيد، يعني لو إنسان تزوج أمة غيره فلا يشترط في السيد أن يكون عدلا. نعم. ثم انتقل إلى الأولياء، قلنا لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الآن الولي ذكرنا صفات الولي في ذاته، الآن مراتب الأولياء. قال وأولى الولاة الأب ثم الجد، يعني من جهة الأب، ثم أبو الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ لأب وأم يعني الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم، ثم ابنه يعني ابن العم على هذا الترتيب، يعني العم ثم ابنه ثم ابن العم لأب وهكذا. ماذا نستفيد من هذا الترتيب؟ هذا الترتيب بمعنى لو أن الولي الأبعد زوج المرأة مع وجود الولي الأقرب دون إذنه، فهنا من حق الولي الأبعد الأقرب أن يفسخ عقد النكاح. من حق الولي الأقرب، يعني الأب، لو أن العم زوج ابنة أخيه والأب وأبوها موجود، من حق الأب أن يفسخ العقد، وكذلك من حق الجد أن يفسخ، وكذلك من حق الأخ أن يفسخ، فهكذا. وكذلك لو اختلف ولاة أمر المرأة، أحدهما الأب يريد أن يزوجها لرجل والأبعد يريد أن يزوجها لرجل آخر، فالقول قول الولي الأقرب، يستفاد من هذا الترتيب في حال إذا زوج المولى أو الولي عفوا الأبعد، الولي الأبعد زوج المرأة، فللولي الأقرب أن يفسخ العقد. ولو اختلف وليان في تزويج المرأة فالقول قول الأقرب لا قول الأبعد. ثم قال: فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. إذا عدمت العصبات لم يكن للمرأة رجل من عصباتها من قرابتها الذكور، وكان لها يعني مولى معتق، فمولاها المعتق ثم عصبة المولى المعتق. فإن لم يوجد فالحاكم ولي من لا ولي له، إن لم يوجد من العصبات فالحاكم ولي من لا ولي له. وليس فقط عند انعدام العصبات، يعني الحاكم قد يلجأ له في عقد النكاح حتى مع وجود العصبات. يعني لو ظهر أن أولياء المرأة أرادوا الإضرار بها ومنعوها يعني من الزواج من كفء بذل مهر المثل ومنعوها من الزواج، فلو لجأت إلى الحاكم فالحاكم له أن يعقد أو يقوم بعقد النكاح مع وجود الولي إذا ظهر قصد الإضرار من الولي. نعم.